وجاء الشارد له حالات. الحالة الأولى أن ينزل على التفه، شارد أن ينزل على التفه أو يرتفع على الأمر، فهذا محرم ينتدع أكثر من 40 يوما، لحديث أبي ذر في مسلم وقت لنا ألا ندع الشارد ودفع عدة أشياء 40 يوما، فيجب عليك إزالة ما زاد على التفه وما ارتفع إلى الأمر. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا لم يزد على الشفة ولم يرتفع إلى الأمر فهذا يستحب ولا يجب، لأن النبي سرق الخمس من الفطرة وذكر من ذلك قص الشال. وذهب أبو محمد بن حازم إلى أن قص أو حلقة فرض لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. وهذا الخبر لو صح لكان نصا في المسألة، ولكن من رواية ابن يسار عن زيد بن أرقم ولم يثبت سماعه منه، فعلى يستحب ما لم ينزع على الشفة فيكون واجب، وأما حلق اللحية فمحرم.